الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله تعالى في كتابه هداية الناسك إلى أهم المناسك: المواقيت، ميقات أهل المدينة ذو الحليفة وهي المعروفة الآن بأبيار علي، وميقات أهل الشام ومصر والمغرب الجحفة وهي قريبة من رابغ، وميقات أهل نجد وأهل الطائف وغامد وزهران ومن كان من جهتهم قرن المنازل. فإذا أحرم من وادي محرم المعروف بالطائف فقد أحرم من الميقات، لأن وادي محرم محاذ من قرن المنازل. وميقات أهل اليمن يلملم وهي المعروفة بالسعدية تبعد عن مكة نحو 30 ميلا، ومن كان طريقه جوا أو بحرا فليحرم إلى هذا أقرب المواقيت منه، لقول عمر رضي الله عنه: انظروا حذوها من طريقكم. وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، كالشام مثلا أو المصري يأتي من طريق المدينة ويحرم من ميقات أهل المدينة، ومن تجاوز الميقات بغير إحرام قاصدا المدينة أو غيرها، كمن وصل إلى جدة مثلا مريدا المدينة ثم عدل عنها إلى مكة، فإنه يحرم من جدة ولا شيء عليه، لأنه حال تجاوزه الميقات بدون إحرام غير قاصد مكة للنسك، وإنما قصده للزيارة. حسب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: المواقيت. والمواقيت جمع ميقات، والمقصود بها هنا المواقيت المكانية التي جعلها الله عز وجل مواقيت لمن أراد الحج والعمرة في سيره إلى مكة لئلا يتجاوزها إلا وهو محرم. والمواقيت على قسمين: مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فالمواقيت الزمانية للحج هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، وهذه المواقيت الزمانية هي التي يحرم فيها بالحج ويؤدى الحج في موعده من شهر ذي الحجة. ويفوت الحج بفوات الوقوف بعرفة، وأما ما عداه فإنه يمكن أن يدرك الحج في كل الأيام التي يشرع فيها إلى أن يفوت الوقوف بعرفة. فمن فاته الوقوف بعرفة فإنه فاته الحج. وهذه المواقيت تسمى مواقيت زمانية، وهي الزمان الذي يشرع فيه بالحج. وأما العمرة فليس لها ميقات زمني، فإنها تؤدى في كل أيام السنة في أشهر الحج وفي غيرها. وأما المواقيت المكانية فهي الأمكنة التي شرع الله عز وجل الإحرام منها لمن أراد الحج والعمرة. وهذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل الشام الجحفة. واختلف في ذات عرق هل وقتها النبي صلى الله عليه وسلم أم أنها كانت باجتهاد من عمر رضي الله عنه. وقيل إن كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها لأهل العراق، ولكن عمر رضي الله عنه لم يعلم بذلك فاجتهد فوافق اجتهاده ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ووقته لأهل العراق وهي ذات عرق. الميقات الأول هو ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة، وذو الحليفة الآن يسمى بأبيار علي، وسمي ذو الحليفة لأن هناك شجر كان ينبت في ذلك المكان وهو الحلفة، وتصغير هذا الشجر الشجرة الواحدة منها الحليفة، فنسب إلى هذه الشجرة وهو الآن يعرف بأبيار علي، وهو أبعد المواقيت عن المدينة عن مكة، وهو يقرب ما يقرب وهو يبعد عن مكة ما يقرب من 420 كيلو متر، وهو أقرب المواقيت إلى المدينة فهو على حدود المدينة، ميقات أهل المدينة وهو أبيار علي على حدود المدينة الجنوبية الغربية، وهذا الميقات هو ميقات لأهل المدينة ولمن جاء إليها من غير أهلها، وهكذا المواقيت الأخرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فهذه المواقيت من رحمة الله أنها لأهل البلد ولمن جاء إلى هذا البلد أو مر به أو جاء طريقه على هذا الميقات فهو ميقات له، وهذه رحمة من الله، وإلا لو ألزم كل أهل بلد أن يرجعوا إلى ميقاتهم لقيل لمن أتى من جنوب المملكة أن يرجع ويحرم من ميقاته، ومن أتى من شرقها يرجع ويحرم من ميقاته، ومن أتى من الغرب يرجع ويحرم من ميقاته، ولكن رحمة من الله أن من جاء على ميقات من هذه المواقيت يحرم منه. والميقات الثاني وهي الجحفة، وسميت الجحفة لأن السيل قد جحفها وأزالها، والجحفة الآن قرية خراب ليس بها عمران، ثم أصبح الناس الآن يحرمون من رابغ وهي أبعد عن مكة، رابغ أبعد عن مكة من الجحفة، ولهذا من أحرم من رابغ فإنه قد أحرم من الميقات وزاد، ولكن هذه الزيادة يسيرة، والعلماء لم ينكروا من أحرم من رابغ لما فيه من الاحتياط، وهذا الميقات يبعد عن مكة ما يقرب من 186 كيلو متر، وهو ثاني المواقيت في البعد عن مكة، وهذا الميقات هو ميقات لأهل الشام ومصر ومن كان في غرب المملكة كالذين في ينبع وفي بدر وفي القرى المجاورة، إذا سلكوا طريق الساحل فإن ميقاتهم رابغ. قال بعض العلماء وكذلك أهل المدينة لو سلكوا الطريق الآخر ومروا برابغ فهو ميقات لهم، ولكن الأحوط والذي عليه كثير من أهل العلم أن أهل المدينة ليس لهم أن يتجاوزوا ميقاتهم، وإنما يحرمون من الميقات الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وأما غيرهم ممن جاء من الطريق الآخر فلا شك أنه يحرم من رابغ ولو كان يحاذي ميقات المدينة ويتجاوزه لأن ميقاته الذي يمر به هو رابط. قال: وميقات أهل نجد وأهل الطائف وغامد وزهران، يعني من كان في شرق المملكة من أهل نجد، وكذلك في الجنوب الشرقي وهم أهل الطائف، وكذلك القبائل التي تكون في جنوب المملكة مثل قبيلة غامد وزهران والقبائل الأخرى، من كان في جهاتهم فميقاتهم قرن المنازل. وقرن المنازل يبعد عن مكة ما يقرب من 78 كيلو متر، وهو يعرف الآن بالسيل الكبير. فهذا ميقات لأهل نجد وأهل الطائف، ومن مر بهذا الميقات ممن كان خلف هذا الميقات. قال المصنف: فإذا أحرم من وادي محرم المعروف بالطائف فقد أحرم من الميقات، لأن وادي محرم محاذ لقرن المنازل. وادي محرم ليس هو من المواقيت المحددة من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه في محاذاة قرن المنازل. ولهذا قال العلماء أن من مر أو من كان طريقه بين المواقيت فإنه يحرم من محاذاتها، يحرم من محاذاتها، لأنه ليس كل الناس يمرون بالمواقيت. فمن مر أو من كان طريقه بين المواقيت لا يمر بميقات أحرم من محاذات المواقيت التي يمر بها. وكذلك الآن لما جاءت الطائرات قال العلماء إن من ركب الطائرة فإنه يحرم من الميقات الذي يحاذيه في الأرض إذا مر به. قال: وميقات أهل اليمن يلملم، وهي المعروفة الآن بالسعدية، ويبعد عن المكة ما يقرب من 120 كيلو متر، وهو ميقات لأهل اليمن ولمن مر بهذا الطريق، ويعرف الآن بالسعدية. وهذه الأسماء للمواقيت مثل ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم أسماء قديمة وكلها تغيرت. فميقات المدينة وهو ذو الحليفة الآن يعرف بأبيار علي، والجحفة يعرف برابر، وقرن المنازل يعرف بالسيل الكبير، ويلملم يعرف بالسعدية. وينبغي للحاج أن يعرف هذه الأسماء، لأن بعض من عرف الأسماء القديمة قد يأتي لبعض العوام ممن يسكن هذه البلاد، وقد يكون بعضهم من أصحاب التكاسي فيقول له أريد ذي الحليفة فقد لا يعرف السائق هذا. فمهم للحاج أن يعرف هذه الأسماء الجديدة، وأن يقول أبيار علي هذا معروف، أو يقول الميقات. قال المصنف: ومن كان طريقه جوا أو بحرا فليحرم إذا حاذ أقرب المواقيت منه، يحرم إذا حاذ أقرب المواقيت منه. والأحوط إذا مر بميقاتين أن يحرم من أول المواقيت التي تواجهه في طريقه، أول ميقات يقابله في الطريق يحرم منه حتى لا يتجاوز الميقات أو لا يتجاوز محاذاة الميقات، لقول عمر: انظروا حذوها من طريقكم. قال هذا لأهل العراق لما قالوا له: إن طريقنا جور عن قرن المنازل، يعني أنه لا يمر بها، فقال: انظروا حذوها من طريقكم. فقيل له: ذات عرق، فحدها لهم. قال المصنف: هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، كالشامي مثلا أو المصري يأتي من طريق المدينة فيحرم من ميقات أهل المدينة، وهذا عام في كل الحجاج، أن من مر بالمدينة من أهل الشام ومصر وسائر بلدان المسلمين وسائر من قصد المدينة للزيارة، أنه إذا أراد الحج أو العمرة يحرم من ميقات أهل المدينة، ولا يقال له ارجع إلى الميقات الذي مررت به، وإنما يحرم من ميقات أهل المدينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. لاحظوا هنا شرطان للإحرام من الميقات: أن يمر به سواء كان من أهله أو من غير أهله، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. إذن هذا هو الشرط الأول، الإتيان، وهو أن يأتي إلى الميقات سواء كان من أهله أو من غير أهله. الشرط الثاني: ممن أراد الحج والعمرة. فلا يقال لكل من مر من الميقات لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا وهو محرم، كما قال بهذا بعض العلماء، قال إنه ليس له أن يدخل مكة إلا بإحرام، فهذا لم يشرع، ولو كان كذلك لألزم كل من أراد مكة أن يحرم من الميقات، والنبي صلى الله عليه وسلم قيد الإحرام من الميقات بقوله: ممن أراد الحج والعمرة. فالذي لا يريد الحج والعمرة لا يقال له أحرم من الميقات، وبناء على هذا فلا يجوز لمن أراد الحج والعمرة ممن مر بالميقات سواء كان من أهله أو من غيره أن يتجاوزه إلا وهو محرم. قال: ومن تجاوز الميقات بغير إحرام قاصدا المدينة أو غيرها، كما وصل إلى جدة مثلا مريدا للمدينة ثم عدل عنها إلى مكة، فإنه يحرم من جدة ولا شيء عليه. هذه مسألة نبه عليها المصنف، وذلك لخبرته بالحجاج. هذا يحصل كثيرا، أن بعض الحجاج يأتي بالطائرة وهو يريد المدينة، وكان عازما على زيارة المدينة، ثم إذا وصلوا إلى جدة قال لهم صاحب الحملة أو من يقوم عليهم: توجهوا إلى مكة وأدوا العمرة، ثم بعد العمرة تذهبون للمدينة. فهذا يقال له أحرم من جدة. لماذا؟ لأنه ما أتى إلى جدة وهو يريد العمرة، فنشأت له النية من جدة فيحرم منها. ولهذا قال الشيخ: ومن تجاوز الميقات بغير إحرام، مثل من جاء من الشام أو من مصر تجاوز رابط قاصدا المدينة، جاء بالطائرة وهو قاصد جدة ثم المدينة، كما وصل إلى جدة مثلا مريدا المدينة ثم عدل عنها إلى مكة، سواء كان هذا منه نشأت له نية أو من غيره طلب منه أن يذهب إلى مكة، فإنه يحرم من جدة ولا شيء عليه، لأنه حال تجاوزه الميقات بدون إحرام غير قاصد مكة للنسك، وإنما قصده الزيارة. هذا من دقة الشيخ رحمه الله، لأنه لما تجاوز الميقات ما كان يريد الحج ولا العمرة، يريد الزيارة، ثم لما وصل إلى جدة تغيرت نيته أو ألزم بالذهاب إلى مكة، فهذا يقال له أحرم من جدة ولا شيء عليك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: مكان إحرام من منزله دون الميقات، وإذا كان منزله دون المواقيت فيحرم من منزله، كأهل عسفان والشرائع ونحوهم يحرمون من أمكنتهم. ما قرأت أما من تجاوز وأما من تجاوز الميقات بغير إحرام قاصدا مكة وهو مريدا للنسك فأحرم من مكانه فعليه دم. وهكذا حكم كل من ترك واجبا من واجبات الحج، لما روى مالك في الموطأ عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من ترك من نسكه شيئا فليهرق دما. بعضهم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والصواب وقفه على ابن عباس رضي الله عنهما. ثم ذكر المصنف أن من تجاوز الميقات بغير إحرام قاصدا مكة وهو مريد للنسك فأحرم من مكانه فعليه دم. نذكر الصورة الثانية لمن قدم جدة، مثال ذلك من جاء من بلده ومر بالميقات وهو يريد مكة، لكن قيل له أجل الإحرام إلى جدة، كما يوجه بعض أصحاب الحملات الحجاج يقال الإحرام من جدة، فيأتي بعض هؤلاء يسأل يقال هذا خطأ، فإن من قصد مكة وقد مر بالميقات فإنه يجب عليه أن يحرم من الميقات، لأن جدة ليست بميقات وإنما هي ميقات لأهلها لأنها دون المواقيت. ففرق بين الصورة الأولى، الصورة الأولى أنه جاء من بلده عن طريق الطائرة وهبطت في جدة وهو يريد أن يواصل سفره إلى المدينة، ما يريد مكة، ثم تغيرت نيته يقال أحرم من جدة ولا شيء عليه. وهذا مثل من تجاوز الميقات من المدينة وهو لا يريد الحج ولا العمرة، ولما تجاوز بعد أكثر من 100 كيلومتر نشط إلى الحج والعمرة، قال لو أني أحرمت، فيحرم من مكانه الذي هو فيه ولا شيء عليه، لأنه لما مر بالميقات ما كان يريد الحج ولا العمرة. وأما الصورة الثانية وهو أن يمر بالميقات وهو يريد الحج والعمرة يقال له أحرم من جدة، فيحرم من جدة، هذا خطأ، فإذا أحرم من جدة يجب عليه دم لأنه ترك الإحرام من الميقات. قال: وهكذا حكم كل من ترك واجبا من واجبات الحج، لأن الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك من نسكه شيئا فليهرق دما. ويكاد الصحابة يجمعون على هذا، أن من ترك من نسكه شيئا أي من الواجبات فإنه عليه دم. وعلى هذا تضافرت أقوال العلماء والمفتين والمحققين في هذه العصور، أن من ترك واجبا من واجبات الحج كترك الإحرام من الميقات أو ترك المبيت بمزدلفة أو ترك رمي الجمار أو ترك طواف الوداع فإنه يجب عليه دم لتركه هذا الواجب. قال: بعضهم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب وقفه على ابن عباس، يعني هذا الأثر الصحيح وقفه على ابن عباس، لكن قال بعض العلماء أن الصحابة مجمعون على هذا، وكان ابن عباس يفتي بهذا ولم ينكر عليه. هذا ما يتعلق بالمواقيت، ولا بد من التنبيه إلى أحكام الإحرام، وهو أن الإحرام ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به، لكن الإحرام في اصطلاح الناس اليوم يقصدون بالإحرام إذا أطلق هو أن يلبس الإزار والرداء، ولهذا بعضهم إذا لبس الإزار والرداء يقال أحرمت، يقول نعم. والعلماء لهم اصطلاح آخر، فينبغي التنبه، الإحرام ليس هو لبس الإزار والرداء، وإنما هذا هو تجرد من المخيط بالنسبة للرجل واستعداد للإحرام، وأما الإحرام فهو نية الدخول في النسك. مثل الصلاة الآن، فرق بين من قصد المسجد وهو يريد الصلاة ومتهيئ ومتوضئ يريد أن يصلي، وبين من دخل في الصلاة وأحرم يقال لتكبيرة الإحرام ومن كبر يقال أحرم، يعني دخل في الصلاة. كذلك الإحرام في الحج، الإحرام في الحج هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. أما هذا اللباس لا يترتب عليه شيء. ولهذا نقول الآن لمن يسأل ويسمع أن الإحرام السنة يكون من الميقات، فيأتي يسأل كثير من الحجاج ونجيب كثيرا، يقول أريد أن أحرم من الفندق، نقول له أحرم من الميقات، ولكن لبس الإزار والرداء، الاغتسال ولبس الإزار والرداء والتهيؤ للإحرام لا بأس أن يكون في الفندق، لأن هذا ليس بإحرام. ولهذا من لبس إزاره ورداءه وتهيأ ثم عرض له عارض وخلع لباسه وترك ما أراد أن يحرم به ليس عليه شيء. وأذكر أن أحد السائلين كان يتصل ويسأل المشايخ ويقول إني أحرمت، وبعد أن أحرمت أتيت زوجتي، فكثير من المشايخ يجيبه أنه يجب عليك كذا وكذا، فبعد الاستفصال قلت أنت أين أتيت زوجتك؟ قال في المدينة. كيف أتيت وأنت محرم؟ ما الذي فعلت؟ قال لا، أنا اغتسلت ولبست الإزار والرداء وأحرمت. فسألته هل نويت، هل تلفظت؟ قال لا. فهو أطلق لبس، أطلق الإحرام على لبس الإزار والرداء، هذا ما يترتب عليه الشيء. لكن الإحرام إذا قيل أحرم الحاج أنه نوى الدخول في النسك، وهذه النية ينبغي أن تكون في أبيار علي السنة بالنسبة لأهل المدينة في الميقات، ولها أحكام. النية وهو الإحرام له ثلاث صور: إما أن يحرم في المدينة مثلا، وهو أن ينوي الدخول في النسك من الفندق أو من المسجد النبوي، فهذا ينعقد إحرامه وهو صحيح، ومن نوى ونوى الدخول في النسك ولبى انعقد إحرامه، ويحرم عليه ما يحرم على المحرم الذي أحرم من الميقات، ولكنه ترك سنة، ولا نقول إن إحرامه باطل. الصورة الثانية أن يتجاوز الميقات ويحرم بعد الميقات، مثل من تجاوز أبيار علي وأحرم بعد 50 كيلومتر، نقول هذا أيضا إحرامه صحيح، ولكنه ترك واجبا من واجبات الحج، فعليه فدية أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم أو يرجع إلى الميقات ويحرم منه. والصورة الثالثة أن يحرم من الميقات وينوي الدخول في النسك في الميقات، فهذا أدى الركن وهو نية الدخول في النسك، وأدى الواجب وهو الإحرام من الميقات. وإذا أهل بما نوى من حج وعمرة وقال لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حج فأتى بسنة. إذن الميقات يتعلق به ركن وواجب وسنة. الركن هو نية الدخول في النسك، والواجب هو الإحرام من الميقات، والسنة هو أن يهل بالحج والعمرة وأن يغتسل ويتهيأ لإحرامه. فإذا أحرم قبل الميقات انعقد إحرامه وترك سنة، وإذا أحرم بعد الميقات انعقد إحرامه وترك واجبا وسنة وعليه فدية. وإذا أحرم من الميقات فعل الصحيح فأتى بالركن والواجب والسنة. ينبغي أن تعرف هذه الأحكام. فنية الدخول في النسك هذا ركن من أركان الحج، ولا ينعقد الحج إلا به. وأما الإحرام من الميقات فلو ذهب حتى وصل إلى مكة وأحرم من مكة فإن إحرامه صحيح، لكنه يأثم بتركه الإحرام من الميقات. وبهذه المناسبة أنبه إلى أن هذا النسك العظيم إنما شرعه الله، ولا يجوز التهاون في أحكامه، مثل الذين يتجاوزون الميقات ويقول أنا أتجاوز الميقات وأحرم من مكان كذا وكذا، وهذا إذا كان فرارا وتحايلا على الجهات المسؤولة التي وضعها ولي الأمر لتنظيم الحجيج، يجمع هذا المتحايل بين معصيتين، بين تجاوز الميقات من غير إحرام وبين مخالفة ولي الأمر، وهذا يخشى عليه، يخشى عليه في حجه، ويخشى عليه عدم القبول، لأن المعصية إذا صاحبت العمل الصالح يخشى على العمل الصالح البطلان. فأنا لا أقول أن حجه باطل، لكن نقول نخشى على من ارتكب المعاصي والذنوب وخرج في معصية من غير إذن لولي الأمر، ولربما تسبب في زحام، ولربما آذى بعض المسلمين، يخشى عليه. وأما القبول فأمره إلى الله، لا يتألى أحد على الله ونقول لا يقبل الله من فلان يقبل الله من فلان، لكن ننصح لإخواننا ونجتهد في أن يكون خروجنا للحج والعمرة منذ أن تضع قدمك على الراحلة وعلى السيارة والطائرة إلى أن ترجع إلى أهلك وأنت في طاعة الله، لا ترتكب معصية ولا تخالف أمرا ولا تؤذي مسلما، واسأل الله القبول وأبشر بخير. وأما من عصى فيخشى عليه، لأن طاعة الله لا تنال بالمعصية ولا تنال بالمهم أن يفعل، كما قال العلماء ليس الشأن أن تعبد الله بما تحب، وإنما الشأن أن تعبد الله بما يحب. فالله عز وجل هو الذي شرع لنا هذه النسك، ولا يجوز لنا أن نخالف شرع الله بدعوى أن سنرضي الله عز وجل بسفرنا هذا. نعم. والمصنف رحمه الله: مكان إحرام من منزله دون الميقات، وإذا كان منزله دون المواقيت فيحرم من منزله، كأهل عسفان والشرائع ونحوهم يحرمون من أمكنتهم، لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، كن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. قال المصنف رحمه الله: مكان إحرام من منزله دون الميقات. قال: وإذا كان منزله دون المواقيت فيحرم من منزله، كأهل عسفان والشرائع، هذه القرى وهذه الأماكن التي هي قريبة من مكة وهي بعد المواقيت، وهي بين مكة والمواقيت، فإن أهلها يحرمون منها، يحرمون منها، لا يرجعون إلى المواقيت ولا يقال لهم اذهبوا إلى مكة، وإنما يحرمون من أماكنهم التي هم فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. فمهله يعني موطن إهلاله بالحج من حيث أنشأ. ولاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حيث أنشأ، ولم يقل من بلده، لأن قوله من حيث أنشأ يدخل فيه من أنشأ نية ولو لم يكن من أهل ذلك البلد، مثال ذلك من مشى في طريقه إلى مكة من المدينة وبعد أن تجاوز الميقات بمئة كيلو في الطريق، ليس هو بصاحب ذلك المكان وليس بصاحب بلد، لكن أنشأ نية، نهله من ذلك المكان الذي أنشأ فيه. كذلك أهل القرى الذين هم بالقرب من مكة فمهلهم، أي مكان إهلالهم بالحج والعمرة، من أماكنهم التي هم فيها. وأهل جدة أيضا يهلون من جدة، وكذلك من أتى إلى جدة وهو ليس من أهلها ولا يريد الحج والعمرة ثم نشأت له نية في جدة فإنه ينشئ النية ويحرم من المكان الذي نشأت له النية فيه. ثم ذكر الحديث العظيم الذي هو أصل في المواقيت والإحرام بها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت، قال ابن عباس رضي الله عنهما، وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة. وقت أخذ من قوله وقت المواقيت، والأصل في وقت متعلق بالزمن، يقال وقت هذا الزمن لفعل كذا، ثم غلب على المكان وأصبح يقال لكل ما حد من مكان أو زمان لفعل أن هذا ميقات، فأصبح يقال مواقيت زمانية ومكانية. ولا في الأصل فإن الميقات من الوقت وهو ما وقت، ولكن غلب على المكان لكثرة الاستعمال. وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة، يعني هذا هو ميقاتهم، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هذه الأسماء القديمة ذو الحليفة والجحفة وقرن ويلملم، والآن أصبحت ذو الحليفة تعرف بأبيار علي، والجحفة يحرم الناس من رابغ، ويلملم يحرمون من السعدية، وقرن المنازل يحرمون من السيل الكبير. قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير إذن. هن أي هذه المواقيت، لهن أي لأهل تلك الأمصار، ولمن أتى عليهن أي على المواقيت من غير أهلهن، من غير أهل الأمصار، ممن يريد الحج والعمرة، ممن يريد الحج والعمرة. وأخرج هذا من لم يرد الحج والعمرة، قال ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة. وعلى هذا فنقول من أتى يريد الحج والعمرة إما أن يكون بعد المواقيت، فمهله من الميقات الذي مر به، سواء كان من أهله أو من غير أهله. ومن كان مكانه دون المواقيت فإهلاله من مكانه الذي هو فيه. والثالث أهل مكة الذين هم داخل الحرم، فمهلهم للحج يهلون من مكة، وأما العمرة فإنهم يهلون بها من الحل. أهل مكة إذا أرادوا العمرة يخرجون للحل، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة رضي الله عنها لما استأذنته في العمرة من مكة، أمر أخاها أن يخرج بها إلى الحل ويحرم وتحرم من الحل، وخرج بها إلى التنعيم لأنه كان أقرب الحل إلى مكة. قال العلماء ومن كان في أطراف مكة فخرج إلى أقرب الحل إليه وأحرم منه فإحرامه صحيح. كثير من الحجاج ومن لربما حتى بعض أهل مكة يظنون أن التنعيم ميقات، وأن من أراد أن يحرم لابد أن يأتي من التنعيم، هذا غير صحيح. من كان في الأطراف الأخرى من مكة وخرج إلى الحل وأحرم فإحرامه صحيح، وأما التنعيم فهو ليس بميقات، لا لأهل مكة ولا لغيرهم. لكن اشتهر بين الناس أن من أراد الإحرام يخرج للتنعيم، وإلا فإذا خرج إلى الحل فإحرامه صحيح. قال العلماء الحكمة في خروج المعتمر في إحرامه، المعتمر المكي في خروجه من مكة إلى الحل، حتى يجمع في نسكه بين الحل والحرم، لأن المعتمر أعماله كلها داخل الحرم، لو أحرم من مكة يطوف ويسعى ويتحلل داخل الحرم، فأمر أن يخرج إلى الحل حتى يجمع في نسكه بين الحل والحرم. وأما من أراد الحج فلا يقال له أخرج إلى الحل، لأنه سيحرم في الحرم وسيخرج إلى الحل. متى يخرج إلى الحل؟ بخروجه إلى عرفة، عرفة ليست من الحرم، فيجمع في نسكه بين الحل والحرام، والمعتمر نسكه داخل الحرام، فأمر أن يخرج إلى الحل ليجمع في نسكه بين الحل والحرام. نتوقف عند هذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلت. يقول السائل: بالنسبة للموظف الحكومي وإخراج زكاة ماله، فهل يأخذ بعين الاعتبار ما يدخره طيلة السنة وما يقبضه طيلة السنة؟ الزكاة إنما تجب في المال المدخر الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، فإذا كان الموظف له رواتب لا تبلغ النصاب ليس فيها زكاة، وأما إذا بلغ ادخاره النصاب فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة وقت حلول الحول. متى بلغ النصاب؟ لو قدرنا أنه في شهر رجب ملك النصاب، فإذا جاء شهر رجب من العام القادم وجب عليه إخراج الزكاة. يقول بعض الموظفين وبعض من يدخر في كل شهر، يقول: لا أستطيع أن أضبط هذا المال، فأرشد العلماء إلى أن يتخذ له وقتا في السنة يخرج زكاة ماله فيه، مثل أن يتخذ رمضان أو غيره، فما وجده في حسابه أو هو مدخر في بيته إذا جاء هذا الوقت أخرج زكاته، وإن كان بعض هذا المال لم يحل عليه الحول، لكن يصعب ضبط ما يدخر في كل شهر. فهذا إذا فعل هذا جاز له، إذا ضبط هذا التاريخ من كل سنة كلما جاء هذا الوقت نظر في المال الذي لديه أخرج زكاته. نعم. يقول السائل: ما معنى هذه العبارة أن الشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد الواجب؟ نعم، الشرك الأصغر هو ينافي كمال التوحيد الواجب، لأن الشرك الأصغر محرم، وكل محرم ينافي كمال التوحيد الواجب، مثل المحرمات كلها تنافي كمال الإيمان الواجب. والشرك الأصغر هو أكبر من الكبائر، ومنافاته للتوحيد منافاة عظيمة، وإن كانت لا تصل إلى حد الشرك الأكبر، لأن الشرك الأكبر منافي لأصل التوحيد، فإذا وجد ذهب أصل التوحيد ووقع صاحبه في الشرك الأكبر وخرج من الإسلام. وأما الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر، أكبر من الزنا وشرب الخمر، ولكنه لا يخرج من الملة، وله أثر عظيم في نقص التوحيد وفي الخلل في التوحيد، لكنه لا يصل إلى حد الأكبر. ثم تأتي الكبائر، والكبائر أيضا لها أثر في نقص الكمال الواجب للتوحيد، لأن من وحد الله وعظم الله وعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته فإنه لا يقدم على هذه الكبائر، فإذا أقدم عليها دل هذا على ضعف التوحيد في قلبه، ضعف الإيمان. ولا نقول أنه مشرك، لكن لكل عمل أثر في التوحيد وفي الإيمان. قل السائل: ما معنى طواف القدوم ولمن يكون؟ طواف القدوم يكون لمن دخل مكة مفردا أو قارنا، لأن الأنساك ثلاثة: تمتع والقران والإفراد. فالمتمتع إذا دخل مكة يدخلها بعمرة، لأنه لبى بعمرة، فيطوف لها ويسعى لها ويتحلل، يقصر ويتحلل ولا يطوف طواف القدوم. قال العلماء: وطواف العمرة يجزي عن طواف القدوم، يدخل فيها مثل تحية المسجد، إذا دخل وصلى الراتبة القبلية سقطت تحية المسجد ودخلت في الراتبة. كذلك إذا أدى طواف العمرة دخل فيه طواف القدوم، لأن طواف العمرة ركن وطواف القدوم سنة، ويدخل المفضول في الأفضل. وأما القارن والمفرد فالمفرد دخل بحج، والقارن أدخل أعمال الحج على العمرة، فيسن لهما طواف القدوم سنة. والقارن والمفرد عملهما واحد، ولكن القارن جمع بين الحج والعمرة وعليه هدي، والمفرد إنما لبى بالحج مفردا له وليس عليه هدي. فالقارن فيه شبه بالمتمتع من جهة الجمع بين الحج والعمرة ومن جهة الهدي، وفيه شبه بالمفرد من جهة العمل. قل السائل: هل يجوز للزوج أن يسمح لزوجته أن تذهب إلى الأعراس الذي يوجد فيها الغناء والرقص لغير أن ترقص معهم؟ لا يجوز للزوج ولا للزوجة أن تذهب إلى مكان فيه معصية، فهي لا يجوز لها أن تذهب، وهو لا يجوز أن يأذن لها لو رغبت لمكان فيه معصية، لأن الأغاني والطرب والموسيقى محرمة. وأما إذا كان الذي يكون في الزواج هو الدف الذي رخص فيه للنساء فلا بأس. قل السائل: ما حكم الاحتجام للرجل والمرأة وما شرطه؟ الاحتجام نوع من الدواء، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم واحتجم الصحابة، ومن احتجم لحاجته لذلك فلا بأس، ومن لم يحتجم لا يقال أنه ترك سنة، لأنه نوع من الدواء. نعم. قل السائل: حججت حجة الإسلام، والآن طلب مني أحد الإخوة أن أحج عن أحد أقاربي، فإن كتب الله لي الحج. قل السائل: حججت حجة الإسلام، والآن طلب مني أحد الإخوة أن أحج عن أحد أقربائي، فإن كتب الله لي الحج هذه السنة، أيهما أفضل بالنسبة لي؟ هل الحج عن نفسي أم أن أحج عن هذا القريب لذلك الأخ، علما بأن الأخ سيعطيني مبلغا من المال وأنا أحتاج إليه؟ إذا أديت الحج عن غيرك محتسبا الأجر عند الله وإسقاط الفريضة أو التنفل عمن طلب منك أن تحج عنه فلك أجر وثواب، ولو حججت عن نفسك لك أجر. ولكن إذا حججت بنية أخذ المال لحاجتك إليه هذا ينقص من الأجر، بخلاف ما لو كان حجك تنفلا منك عن ذلك الذي طلب منك. أما إذا كنت ما أخذت هذا المال إلا للنفق التي تحتاج إليها في الحج ولم ترغب في أخذ شيء لنفسك فأنت على خير. قل السائل: هل من البدعة إهداء الحاج الهدايا للزوار في البلاد؟ الهدية لا تتعلق بالحج، لا قبل الخروج إليه ولا بعد الرجوع منه، فمن ظن أن كل حاج يهدي أو يهدى إليه تعمل له وليمة أنا أخشى أن تدخل هذه في البدعة. هذه الهدايا لا تعلق لها بالحج، وإنما هي بحسب الحال، وإذا كان الناس اعتادوا إذا سافر المسافر أو رجع أن يهدي لأهله فهذا مما يتعارف عليه الناس، لكن لا يتعلق بالحج. قل السائل: هل يجوز للمتمتع لغيره أن يأتي بعمرة لنفسه قبل الحج؟ هو يجوز من حيث الحكم، أما إذا طلب من خص إذا أخذ مال وطلب منه أن يحج متمتعا فعليه أن يؤدي العمرة والحج عمن طلب منه، وأما إذا لم يطلب منه ذلك وأراد أن يتنفل ويجعل العمرة عن نفسه والحج عن غيره فلا بأس، وهذا جائز ولكن عليه الهدي. قل السائل: هل الصحابة رضي الله عنهم كانوا قارنين أم مفردين قبل فصل الحج إلى عمرة التمتع؟ منهم من كان قارنا ومنهم من كان مفردا، ثم أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يتحللوا بعمره، ومنهم من بقي على إحرامه لأنه ساق الهدي مثل النبي صلى الله عليه وسلم. ولسان: هل يجوز أخذ قطعة من الحلوى مقابل نصف ريال متبقٍ عند البائع وخاصة إذا لم يوجد نصف ريال. إذا تراضي لا بأس. والسائل: هل من أحرم قبل الميقات خاص بأهل المدينة أم بجميع المواقيت؟ جميع المواقيت. من أحرم قبل الميقات إحرامه ينعقد، ولكنه ترك سنة. الإمام مالك إمام دار الهجرة سئل في هذا البلد عن رجل قال أريد أن أحرم من المسجد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحرم من ذي الحليفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من ذي الحليفة. قال: يا إمام، ما هي إلا أميان؟ قال: إني أخشى عليك الفتنة لمخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي لنا أن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والسائل: هل من دخل في دين اليهود أو دخل في دين النصارى وتنصر وكان وثنيا أو كان مسلما ثم ارتد والعياذ بالله، هل يعد من أهل الكتاب أم لا؟ وهل ذبائحه مثل ذبائح أهل الكتاب التي يجوز للمسلم أكلها؟ هذا مختلف في بين العلماء، والصحيح أنه ليس من أهل الكتاب. فمن ارتد إلى اليهودية والنصرانية من غير بني إسرائيل ومن غير أهل الكتاب الأصليين، فإن بعض العلماء يرى أنهم ليسوا من أهل الكتاب. والسائل: ما معنى التلبية؟ نرجو منكم تشرحوا لنا ألفاظ التلبية، ومتى تبدأ ومتى تنقطع، وهل يجوز فعلها جماعة جهرا؟ التلبية السنة، وتلبية النبي صلى الله عليه وسلم قوله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. هذه التلبية هي التي التزمها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعض الصحابة يلبي لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، لبيك ذي المعارج، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لزم هذه التلبية ولم ينكر على من لبى بغيرها. فالسنة أن يلتزم المسلم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن السنة أن يلبي كل واحد من الحجاج بنفسه، وأن لا تكون التلبية كالأناشيد، لأن أصبح الآن بعض المسلمين يجعلون التلبية كالأناشيد، يرددونها بأصوات مطربة ويتغنون بها، ويلبي بعضهم وهو يضحك، ويلبي بعضهم وهو كأنه يغني. هذه التلبية التوحيد، عندما يقول لبيك اللهم لبيك بقلب خاشع وكأنه يخاطب الله عز وجل ويصدع بها، وهذه التلبية هي التي تنفع، وسيجد المسلم أثرها. إذا قال لبيك اللهم لبيك كان يستحضر ما يقول وأنها عبادة، سيجد أثر هذه التلبية في نفسه. ولا تشرع التلبية الجماعية، وإنما كل إنسان يلبي لنفسه، لأنه إذا لبى بنفسه تدبر، وإذا كان يردد مع الناس قد يفوته التدبر. يقول السائل: ما حكم من خلع لباس إحرامه قبل أن يحلق، هل يجب عليه فدية؟ ما حكم من خلع لباس الإحرام قبل أن يحلق، هل يجب عليه فدية؟ إذا كان الحلق يعني يترتب على نسك، ليس له أن يتحلل قبل أن يحلق، مثل المعتمر ومثل الحاج الذي لم يفعل شيء مما يتحلل به، فإنه يجب عليه أن يستديم لباس الإحرام حتى يحلق. فإذا أخطأ ونسي ولبس قبل أن يحلق، نقول له ارجع إلى لباس الإحرام ثم احلق أو قصر. قل السائل: بعض العلماء كرهوا تسمية آبار علي لذي الحليفة، وبعضهم يبدع هذه التسمية، فنرجو التوضيح في هذه المسألة. والله نحن في المدينة أكثر من 50 سنة، ما أعرف أحد من العلماء أنكر ذلك، ولا نعرف أحد من أهل الصلاح أنكر ذلك، وعلينا أن نكون على حذر من الأقوال المحدثة الجديدة، لأنه ما أكثر ما يحدث للناس من أقوال وأفعال، ويزعم بعض الناس أن هذا مكروه وهذا محرم. من كان لديه دليل أو مستند بقول عالم يرجع إليه فليأتي به، ولا نعرف العلماء، وما زال العلماء في مناسكهم يقولون ذي الحليفة هي المعروفة الآن بأبيار علي، وأهل المدينة يعرفون هذا ويتداولون فيما بينهم، ولو كان هذا منكر لم يجمع الناس عليه ولا يتواطأ المسلمون عليه. ولسان يجوز لي أن أعتمر عن أختي الشقيقة ووالدتي وهما قد توفيتا، يجوز الاعتمار عمن شئت من أقاربك، لكن لا تجمع بين الاعتمار عنهما في نسك واحد، فتكون العمرة عن أمك وعن أختك، تعتمر عن واحد ثم تعتمر عن الثانية. إذا يسر الله عز وجل لك الاتيان إلى مكة تحرم بالعمرة الثانية من الميقات. قل الثانية، يجوز للمرأة أن تلبس الذهب بتنوع أشكاله في الأعراس وفي البيت، وهل على الذهب زكاة؟ أي شبه في لبس المرأة للذهب في بيتها وفي الأعراس؟ هذه زينة النساء من قديم، ما هناك أي شبه. فلبس الذهب للمرأة جائز في الأعراس وفي غيرها، في بيتها وفي غير بيتها، ولكن إذا خرجت يجب عليها أن لا تبدي زينتها. فإذا كان هذا الذهب يظهر ولا تستر بدنها، فإنها لا يجوز لها أن تظهر شيء من زينتها إذا خرجت. الأخ نسب التبديع للشيخ الألباني رحمه الله في تسمية هذا الإشكال هو التعميم، يعني التعميم. هذا الآن سئل عن الذهب المرأة، وأذكر أن أحد السائلين مرة قال معلوم أن العلماء قالوا بتحريم لبس الذهب للنساء. قلت قف، من قال من العلماء؟ قال الألباني. قلت الألباني حرم جميع الذهب والذهب المحلق؟ قال المحلق. قلت تجاوزت كثير من القيود وأطلقت. العلماء حرموا لبس الذهب على النساء، والذي لا يعرف قول الشيخ الألباني قد يغتر بهذا النقل. وقول الشيخ الألباني مرجوح، ولا شك أن هذا القول وإن قال به الشيخ الألباني رحمه الله وهو إمام وله مكانته، إلا أنه ليس عليه دليل. وأما ما يحتج به الشيخ الألباني في المرأة التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن أردت أن يسورك الله بسوارين من نار، فقال العلماء هذا في حق من لم يؤدي الزكاة، وإلا معروف أن زينة النساء قديما وحديثا هي في الأساور التي تلبس يعني في اليدين، وقديما أيضا الخلاخيل التي تكون على القدمين بشرط أن لا تظهر الصوت. قل السائل، متى يشرع ويسن قول إنا لله وإنا إليه راجعون؟ هل يقال عند المصيبة الكبيرة فقط كالموت، أو عند كل ما وقع من الأذى والحزن؟ يقال عند المصيبة، إذا أصيب الإنسان بمصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون.